ألو، نعم، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال، جزاك الله عنا خير وعن المسلمين. نعم. بالنسبة للدعاء بعد الصلاة، في الحلقة السابقة تقول انه بدعة الذي يرفع يده بعد الصلاة ويدعو. اي نعم. فما هو افضل الاوقات للصلاة يكون الانسان يدعو فيها ويرفع يده؟ هل هو قبل السلام؟ هذا بين الاذان والاقامة. نعم، بين الاذان والاقامة جائز رفع اليد والدعاء. اي نعم. طيب، السؤال الثاني، طيب بعد الصلاة يا شيخ، هل يجوز لاني مثلا بعد ما اصلي ابعد في المسجد، مثلا انا ابعد في المسجد وادعي وارفع يدي، ولا اسبح الافضل يعني؟ كما تعب. نعم الشيخ، كما تعب. طيب، المهم اذكار الصلاة. ايوه، نعم، اذكار الصلاة حافظ عليها. اي طيب. نعم. طيب، انا متعود لكل صلاة اني اجلس وادعي وارفع يدي، فهل اذا كان الدعاء يكون دون رفع يد الصلاة؟ نعم، اذا كان هذا بعد اذكار الصلوات فلا بأس، فلا بأس بذلك. اي نعم. اما بعد الفريضة، سواء الفريضة او النافلة، اذا كان اتى بالاذكار، اذكار الصلوات.